رب الصلوات دوما لك الحمد ما دق في النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد في الجهر والقلوات الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا نتكلم عن خلق الإنسان بين العلم والقرآن، ووصلنا إلى حلقة أمس على هجم خرافات نظرية داروين القائلة بأن أصل الإنسان قرد أو غير ذلك مما هو يماثل هذا القول المختلف فيه المتفق على أصله. هل تعلم الإنسان لم يخلق خلقا مباشرا وكان أصله من غير هذه الآدمية المكتملة؟ الدكتور صبري تكلم عن خرافات هذه النظرية الأربعة، واليوم راح نكمل عن الخرافة الخامسة. وليس عجبا أن تسمى خرافة، لأنها في الحقيقة مناقضة العلم باسم العلم، وأخطر شيء الخرافات العلمية. طبعا أنا قاعد ومتورط، ومع أن أخونا إبراهيم الخضر اللي هو هاوي لهذه الحيوانات، ولازم الحلقة تكون حيوية، وتفاوضنا أنا والدكتور صبري هل تكون معاه قلاياتين تخليها عندك أحسن، صح؟ مرحبا بك دكتور صبري. وقلنا قبل أن نناقش يا دكتور، وهذا طبعا من الحياة العاصرة، يعني ما له سامة ولا شيء، طبعا الخوف أننا قاعدين مستنفرين أي عصرة لي يعني دكتور كل بشكل دجاج وبشكل أرانب، إذا عصرتني رح نتكلم بها. زين دكتور، دكتور اليوم أن الخرافة الخامسة في أن التي اعتمدت عليها نظرية داروين، الأول هل ممكن الحية دي؟ أيوة، نجبناها لهذا التساؤل دكتور. هل ممكن هذه الحية أن تتطور مما سبقها من كائنات مخالفة وتتطور إلى حيوانات؟ هل ممكن تكون طير مثلا؟ طريقة إيه؟ أنا لا أصدق. أنا لا أصدق. هل في أحد يصدق؟ أبدا. وشهدوك أنا أصدق. المؤمنين بنظرية داروين يا دكتور عندهم تفسيراتهم، عندهم ما في تفسيرات بيولوجية، بيولوجية على طول الحلقات الثمانية الماضية ما احنا قلنا، ما هل ممكن حد يصدق ان ده يبقى له اجنحة وريش الحية دي تركب لها اجنحة وريش وتطير وتبقى طائر؟ هكذا يقولون. هل في عقل سليم يصدق هذا؟ دكتور في عقول تقول بفكرة التطور، ما هو مش مجرد فكرة، كل معلوماته إذا ما قول كل هذه برهاناتهم إن كنتم صادقين، لازم يقدم الدليل والبينة عن الدعاء كما قلنا. طيب دكتور، لما يعني الفكرة الآن اللي راح نناقشها هي قضية خرافة السيناريو المقترح لتطور الإنسان وليس لتطور الحيوان، إن الإنسان سلسلة تطور وأنواع الآدميين الذين مروا في التاريخ. هذا الكلام يطول حوله الجدل، وهو من الشبه القوية يا دكتور الكلام على التطور. إن شاء الله سوف نحسن الموضوع ده نهائيا، يعني بترتيب. أظن انتهينا من الحلقة من الحيوان. خلاص تعال يا أخي إبراهيم خذها. بسم الله دكتور، كيف نبدأ؟ سوف نقول إن شاء الله كلاما دقيقا. السيناريو المقترح لتطور الإنسان عبارة عن أربع أناسي زعموا أنهم أناسي. أول شيء القد الجنوبي، وده اسمه أسترالوبيثيكس. القد الجنوبي اسمه أسترالوبيثيكس. بعدين القد القادر على استخدام الأدوات واسمه هومو هافيلس. بعدين القد منفصل القامة واسمه هومو إريكتس، يعني إريكتس الانصاب يعني. هومو إريكتس. ثم الإنسان العاقل اللي هو احنا هومو سابيينس. هومو بدأ معناه إنسان. نمسك أول شيء، مشهور القرد الجنوبي دكتور، مشهور القرد الجنوبي، يعني طبعا كتب الدائرة هذه. القرد الجديد ده لا حكايته لا علاقة فينا اطلاقا. كيف قرد بكل ما عن كلمة سبع حاجات هقولها من واحد اثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة بالاستدلال العقلي. إذن هو ليس له علاقة بالإنسان ليس له علاقة بالإنسان بحسب ليس له علاقة بالنوع القرد اللي جاي بعدين التطور ليس علاقة ده نوع وده نوع حلو. اللي حصل هذا القرد الجنوبي أيوة. هو كان أول ما ظهر في أفريقيا منذ حوالي 4 مليون سنة وعاش 3 مليون سنة انقرض بس لقاله وفضل مقرض تمام مليون سنة يبقى اتردد من 4 مليون سنة وعاش 3 مليون سنة يبقى بقاله مليون سنة ايه مقرض. الحكومة البريطانية والله يعني الواحد بيعجب بهؤلاء الناس والله مهما كان الحكومة البريطانية كلفت اللورد البريطاني وعالم التسويح والحفريات الشهير اللي هو سولي زوكرمان ده في أمريكا في إنجلترا وكان في ريتشارد ميسنر ده عالم برضه تسويح وحفريات جميله في أمريكا. ايه مهمتهم؟ اللورد زوكرمان دنوا بتمويل من الحكومة البريطانية 15 سنة يدرس هذا القصد الجديد لغاية ما جاب قراره. أول شيء حفريات طبعا حفريات طبعا المقرض بقاله مليون سنة عظام طبعا أول شيء عبود الفقاري على شكل خاص فيه. إذن هو قصد لأن الفرق بين الإنسان والقصد في العمود الفقاري عمود الفقاري قصد فيه الإنسان إس أنا خفت معي فأول حاجة العمود الفقري يظهر فيه في جيش طيب وبعدين له 4 أرجل بيمشي على 4 بيمشي على 4 خلاص. وبعدين ثالث شيء الهيكل بتاعه شبيه تماما بإحدى الغربيات وبالذات الأورزوتان اللي بيسموا إنسان الغرب إنسان الغرب. رابع شيء إن ساعة جنجمته شبيهة تماما بساعة جنجمة الشمبانزي مشكل إيه؟ مشكل يعني هنا الغرب هنا شوية شمبانزي شوف الصورة هي أيوة هذا عندنا جنجمة فوق وجنجمة تحت شوف الأول يصور هذين جدا أيوة هذا إيه هذا إيش؟ اللي ساعة الشمبانزي أيوة المعاصر أيوة. وده القرد الجنوبي هل في فرق؟ قريبين جدا من بعض طيب دي جمجمة الشمبانزي وده جمجمة القرد الايه الجنوبي قريبين جدا من بعض بس تخيلها بدون الفك التحتي حقها لا يطلع واضح لا ده دي حسنات يعني واضح فمن هذا الشكل يتبين ان كان ساعة جمجمته موزية لساعة جمجمة الايه الشمبانزي خلاص. وبعدين بالنسبة لإيديه كانت يعني معدة لتسلق الأشجار وبالنسبة لرجليه كانت تستطيع القبض على الإيه على الأشياء أكيد أتعلق فوقه طبعا إذا من 1، 2، 3، 4، 5، 6 الأخير ده كان قرد بمعنى قرد ابن خد ما في شك ملوش علاقة بالإنسان لا من خلقه ولا لماذا سموه الإنسان لا هم لا أحد يسمى إنسان جنوبي قرد الجنوب قرد الجنوب النقطة بقى المهمة اللي هي جماهيرية عند أنصار التطور إن في قردة ظهرت اسمها لوسي لا لوسي هذه يبي لها فاصلة يا دكتور دوما لك الحمد يا رب والصلاة. الدكتور نقصت أول صورة للإنسان المتطور المقترح من قبل الداروينيين هذه الخرافة قرد جنوب وقلت أن قرد قديم ومنقرض بالأدلة والتشريع ثم قلت لوسي وختمنا الحلقة على لوسي والمشاهدة يعرف من هذه لوسي بعد الفاصلين لوسي جاي صعبة شدة خردة خردة بس الفرص في العالم كله باسم لوسي مشهورة بلوسي والتطورين دايما يعني يؤكدون إن لوسي يعني إنسان، لا منتصف القامة. الدكتور فيلي زكرمان في بريطانيا والدكتور ريتشارد ناشنر في أمريكا بعد 15 سنة بحث ومعاناة أثبت أن لوسي هي القزم الجنوبي، هي بعينها نفسها، لا هي نفسها خلاف الاسم فقط، هي الاسم فقط، هي القزم الجنوبي كالخزة جنوبية. حلو. وبعدين السبع أسس اللي وضحها زاني العلمان تنطبق على لوسي. أول حاجة كان طولها 130 سم، القزم الجنوبي كان طولها 130 سم. حلو. ثاني حاجة سعة جنوبيتها توازي سعة جنوبيتها الشمالي. ثالث حاجة عبودها الفقاري على سكة حرفي، وبالتالي كانت تمشي على أربع، لها أربع أرجل وليس منتصبة الإيه على القامة. وكان الهيكل جزء الهيكل بتاعها يجب القزم أورانجوتان. وبعدين كان إيديها معدل التسلق ورجليها جاهزة لقبع الأشياء. كلام علمي، كلام علمي ناس من لا وعلماء ايه امريكا وبريطانيا اللي بيقولوا وبحوث عشرات. واحنا احيانا انا ما مش احنا اللي عملنا البهزم. طيب نروح للانسان الثاني اللي اعتمدوا عليه التطورين من سلسله التطور، والانسان القادر على استخدام الادوات كما قلت. ايوه حكايته الهوما هافيز. الهوما هافيز هو الدكتور محمد. انا اركز في الشكل ده كتير على الفك ده، الفك بتاعه ودي الادوات البسيطه اللي كان بيستخدمها. في ادوات عنده؟ عنده ادوات، بس هو قرد، قرد قديم وقرد ضخم. مش انسان بقى قادر على استخدام الادوات، لا ده هو اهو زي بالشكل بيقول قرد قديم ومقرد. ايه الدليل؟ الفك. الفك ده انا يعني اركز مع الساده المشاهدين عليه، ده فك قد ولا يمكن يكون فك ايه انسان. ودي الادوات البسيطه اللي كان بيستخدمها. طب ما الخرزة الموجودة حاليا ممكن يستخدم بعض الحاجات يكسرها ويكسر ملا والقرد بتاع بصل لما حط العصاية يكسر بعض ويأخذ الموزة يعني عادي. وعلى فكرة في انت الذكاء طبعا انا في رأيي مش القرد اكثر الحيوانات. الدلفين ولا الدلفين؟ الفار ولا الفار؟ ايوه اي والله انا في رأيي اذكى المخلوقات يعني الحيوانية هما اثنين، النمل والنحل. ده شيء بوجهي عند العارفين، ولا سمج ولا غيره، هذا حكاية أخرى. ده حكاية أخرى. هذا العلماء قالوا أنه ليس. ده علماء مين؟ بريطانيا وأمريكا. أنه ليس. على الإطلاق. ما هو إيه حكايته؟ مبلغ العلم فيه أنه قرد. لا لا شغف. أنه قرد. أنه قرد، والقرد دي منقرض بدلالة إيه ال الفك بتاعه. لا وطلعوا له بعدة مواصفات. أول حاجة من أوكي من قرد. ان هيكله هيكله العمود الفقري على فكره حرف دي نفس الشيء، ما ده حرف دي بيقول يبقى جلوسي اخوات جلوسي اخوات حرف دي. يعني ثاني حاجه زراعه طويله جدا ورجلي خاصه جدا زي كذا اللي انت في حديث الحيوان. زراعه طويله رجلان ايه خاصه، والايدين والرجلين مجهزين للقبض على الايه على الاشياء يتعلق يتعلق بالارصان الازهر وحاجه كده. فكه اهو انت شوف يعادل كمان فك القرده الموجوده اليوم. ساعه جمجمته 600 سنتيمتر مكعب تعادل ساعه معظم القرده اللي موجوده اليوم. 60 لا 60 لا 60 600 سنتيمتر مكعب. الانسان 1000. وفي بعد كده هناخد المثال يسبق الاحداث يعني. اذا خلصنا حكايه هذا ده قرد وليس انسان. طيب مع انه ايه بالانجليزي يبدا بهم وبدا معناها انسان، هو ليس انسانا على الاطلاق. طيب التحدي يقول لك انه وجد الانسان القرد المنتصب الخامه او الانسان اللي يعني منتصب الخامه منتصب القامه منتصب القامه كانه دليل على تقويه رايهم كونه منتصب. القرد ينفي مع الخلاف، هو فعلا منتصب القامه بس مع الخلاف. خلاص مع الخلاف انه مش قرد، دخلنا في الكتاب بتاع الانسان فعلا، هذا الانسان منتصب الايه القام. وده في نوعين منه، انسان نيندرتال وانسان الكرمانيوني. في نوعين من الانسان هذا، انسان نيندرتال وانسان الكرمانيوني. اللي احنا شايفينه في الصوره دي إنسان منتصف إيه القمر وجنس بشري قديم. هنا دخلنا في الإنسان فعلا. دخلنا في الإنسان. أما القرد الجنوبي قرد ومقرد وقديم والوليسي والثاني اللي هو القادة عشان دوات قرد مقرد قديم. أما هنا دخلنا في الإنسان. طيب. في نوعين منه بقى. في نوع منه. الإنسان النيندرتال. هذا مشهور. النيندرتال دول كانوا بشر فعلا. وهم جنس أوروبي قديم. انقرض من حوالي 35 ألف سنة. واخد بال حضرتك؟ دي من جنس إنسان. إيه الفرق بينه وبين الإنسان المعاصر؟ هذا السؤال الحرج. ده سؤال الحرج صراحة. اللي فرق بينه القوة البدنية الخارقة. عند هذا. عنده. عند الكائن. بالضبط. زي ما يكون واحد بس ما يفرقش عن كثيرنا الآن. بس هو أخطر شيء. وإن كان الباقي في الصورة ده العلماء قالوا إن حكيم من حكماء النيندرتال ده كان قاضي عندهم ولا كنا عفتك عندهم حضارة. إيه الدليل؟ الدليل في صورة بعد كده إبرة وجدوها عمرها 26 ألف سنة. أهي أهي أهي دي حفرية إبرة. تكشف كل الإبرة دي موجودة بستة عينوها بقى بتعرف كلوري 26 ألف سنة. معنى ذلك ده كان متطور يعرف الخياطة وعرفت كان بيت في الموتى جينا وكان يزيد صناعة الآلات الموسيقية. إذن دول بشر فعلا وانخرضوا من حوالي 35 ألف سنة. صفاته زي ما بقول القوة البدنية لكن في الشكل العام عميد الفقار على الفتح وحرف إس فهو إنسان ليس إيه وليس قرد. الخلسين والإنسان إيه إس بس هو امتاز على الإنسان الحالي في هذا هو أكثر من الإنسان الحالي لكن رجومته أوسع يعني في الشكل المفدى انت عارف الجمجمه دي كام اللي قبل الابره عارف الجمجمه دي بتاعها كام اهي 1740 سنتيمتر مكعب احنا في حدود 1000 ده 1740 وده الجهاز الهيكلي لكن من ناحيه هو بشر هو بشر اذا ليس هو لا هم اختاروه هم اختاروه حلقه انتقاليه او كان انتقال او حلقه وسيطه لا هو انسان وبشر وبشر زي الجد واحد بيعرف الشياطه واحد بيعرف الموتى واحد بيعمل اجراءات تقنيه انسان الكروما ايش انسان كرومانيوني هذا ايضا انسان اخر نفس الحاجه بس يختلف شوي يختلف وعشان كده كان المعاصر له تقريبا يعني يعني اللي هو اللي هو الاخر اتخرج من حوالي 35 ألف سنه هشوف الصوره بتاعته ده طبعا انسان نيندرتال في الثاني لا عاوز لو سمحت هات لي الجهاز العظمي لا نجيب الجهاز العظمي دكتور بعد الفاصل ان شاء الله دوما لك الحمد يا رب والصلوات دكتور انت الان بدات تنقض السيناريو المقترح لتطور الانسان عند دارون الداروينيه فقلت القرد الجنوبي انه قرد وليس انسان ومع لوسي ثم قلت هو نفس هي لوسي القرد الجنوبي ثم الانسان القاطع باستخدام الادب لوسي دي لها صوره عالميه على انها حلقه الوسطى بين القرد والانسان ابدا هي قرد حقيقي وهذا بيور مونكي قرد علميا كما قلت نعم الثالث الانسان منتصب الاول الثاني الانسان القادر على استخدام الادوات طلع قرد طبعا ثالث الانسان منتصب القامة ده في نوعين منه نعم انسان نياندرتال ايوه والانسان الكرومانيوني اللي فورتهم على انسان نياندرتال يعني هو انسان حقيقي واحنا كلمنا عنه خلصنا منه قبل بس اللي انا عاوز اقوله عاوز الفت نظر لسيدي الكريم لان هذا هو الجهاز الهيكلي لهذا القرد لا لهذا الانسان وهذا الجهاز الهيكلي لانسان حقيقي هل في فرق تقريبا في فرق متشابه يعني متشابه تماما نعم. لانه كان انسان ممكن هذا كان اقصر شوي هو فعلا اقصر اي نعم هو فعلا اقصر يعني ولكن لكن في نهاية إنسان يعني. ويبدو من إن في كان هيكل لست مثل رجل. لماذا؟ للحوض، حوض عظم الحوض. لا بيبقى مفتوح كده، إنما عند الرجل بيبقى يعني أضيق. هنا واضح الاتساع عند الرجل بيبقى أضيق، فيبدو إن ده جهاز هيكلي لست. على أي حال كان إنسان حقيقي وعنده حضارة زي ما حكينا يعني. ننتقل بقى إلى إحنا عندنا الأهم الآن، الإنسان العاقل. لا لسه الإنسان كلام مليوني غير الإنسان يعني الاثنين وكلاهما قديم وكلاهما اتقرن من 5000 سنة، وكلاهما له أصول أوروبية وكلاهما منتصب القامة. بس في فرق في فرق إن ده كان رأسه زي عامل زي القبة كده على شكل إيه؟ قبة على الثاني الكرومانيوني غير النياندر الثاني. فرأسه عبارة عن إيه؟ زي القبة كده. ساعة النجوم أقل شوية، كانت هناك 1740، هنا ما زادش عن 1500 أو 1600 متر مكعب. كان الجبين عريض وكان الحواجب كثيفة جدا، ولو بقى صفة مميزة إنسان الكرمانيين بالذات، كان فيه لسوء بارز من ظهره كده مميز. ده عندنا يعني يرون هيك العظمة أصلاً هذا القبيل في هذا البوت، يبقى ده إنسان إيه؟ كرمانيين مميزين من السوء، من السوء لما بص الظهر. فإذا بقى وطبعا ده موجود في أوروبا على فكرة، يعني مش عاوز أقول أسلافه، ولكن يعني امتداده فعلا موجودين الآن في المجر، موجودين في بولندا، موجودين في فرنسا، موجودين في أوروبا بالذات، وفي فرع منه موجود في أفريقيا. ده إنسان كرمانيوني، ده ليس قردا، لا ليس قردا، ليس قردا وليس حلقة انتقالية، وليس يعني كان انتقالي أو حلقة وسط، لا إنسان إنسان عادي مستقل، مستقل إنسان عادي عادي خالص. يعني نقدر نتكلم دكتور عن الإنسان العاقل؟ طبعا هذا الكائن المتفرد، الكائن المتفرد هذا اللي عليه معركة، المهم التفنيد. الإنسان العاقل اللي هو اهتدى للكتابة وعرف، وربما يكون الأناسية اللي فاتت دول اهتدوا للكتابة، لكن المراجع لم تذكر يعني. لكن من المؤكد الإنسان العصري اهتدى إلى الكتابة، وإنسان يعني عنده رغبة في التعلم وفي من هذا القبيل. وطبعا نفسفه أكثر من كده، ما أي واحد عاوز يصفح بص في جديده الإنسان العقل مش عاوز، لكن ليس عاقل اليوم إنما منذ فترة. طبعا طبعا طبعا منذ فترة بيقدر ما حوالي 40,000 سنة. طيب دكتور أنا، وبالتالي بقى دكتور محمد هذا السيناريو اللي هو القرد الجنوبي اللي هو الاسترالوبيثيكوس، وبعدين القرد قدر استخدام الأدوات اللي هو هومو هافينس، وبعدين القرد منتصب القامة، لا الإنسان منتصب القامة هومو ريكتس، وبعدين إنسان العاقل هومو سابينز اللي احنا النقطة بقى اللي تعرفه عليه بقى على هذا السيناريو، لم يكن الأول جدا للثاني إطلاقا. يعني القرد الجنوبي مش جد للإيه؟ للقرد اللي بعدين هو القدرة على استخدام الأدوات. يعني تسلسل التطور وليس القدرة على استخدام الأدوات جدا لإنسان المنتصب القامة. ما فيش علاقة تطورية على الإطلاق، هم متطورين تطورية، هم متطورين على تطورية تطورية، ما فيش علاقة تطورية إطلاقا. وده ليس كلامي، كلام دكتور سولي زوكرمان في بريطانيا، كلام الدكتور ريتشارد ماكسنر في أمريكا، وكلهم من كبار علماء الفسيح والحفريات في العالم، وكانوا مفوضين على مدى يعني 15 سنة لدراسة هذه الحياة لهذه المخلوقات أو حفريات هذه المخلوقات. صورة أنا واضحة، لأن هذا الجزئية بالصور فيها كلام وغلط كثير. لا هو بالتحديد، بالتحديد إن شاء الله للمدى كلام دقيق وعلمي وعن مراجع عالمية، ده التحديد ده إن شاء الله. طيب الخرافة الخامسة راحت، نأتي إلى الخرافة السادسة. أيوة. الخرافة الثانية قلت إن التماثل، أيوة. نقصتها إن التشابه معناته تطور عن بعض البعض. الآن في خرافة دكتور ذكرتها في مقدمة الحلقة الماضية، إن خرافة التنوع. بريسة. طيب عكس التماثل. عكس. يقولون بالتنوع يعني. لا التماثل كانوا يقصدون عبر الأنواع. عبر الأنواع. لكن التنوع عبر النوع الواحد. ما أقصد بالتنوع دكتور. التنوع هو الآلية اللي بتخلي افراد الجنس الواحد مختلفين. يعني دلوقتي تعال خد البصر، عددهم كام؟ البصر عددهم كام في العالم؟ ما ادري. لا ما فهمتش؟ لا كنت هتدري الحكايه كام؟ عدد البشر في العالم الان تقريبا 6 مليار ونص. هل هم كلهم متشابهين ولا في تنوع؟ تنوع كبير. في الطويل وفي القصير وفي الابيض وفي الاسود وفي الامم وفي اللي شعره اجعد وفي اللي عيون عسليه وفي ما يحتاج. نعم. مين اللي عمل هذا الفاريشن؟ مين الفاريشن التنوع بقى؟ ايوه. فبيجي بس التنوع بيكون في عداد او في حدود الحصيله الوراثيه للكائن الفرد. بيسموها الحوض الوراثي، علماء الوراثه بيقول لك الحوض الوراثي. داروين بقى والتطورين بلغوا في قصه التنوع دي جدا جدا. ازاي؟ ضرب مثل بيقول لك نفرض ان مربيا للابقار، مربي الابقار نعم، هو بيعمل تجاوز بالابقار اللي عنده صح دايما. ليه؟ عشان يحصل على اجود انواع النسل الممكنه، بحيث تكون ابقار متميزه في اداره اللبن، الاخرى متميزه في انتاج اللحم، كده؟ بالظبط. قال لك هيجي في النهايه بقى تتحول الابقار، هنا بقى النقطه الخطيره، الى نوع اخر. لا إن نوع اخر مستحيل طبعا. نوع اخر يعني مثلا يعني هتبقى خيول، هتبقى جاموس، ما لسه بعيده شويه، هتبقى جاموس. طب ما عندك هولندا بيدوا التجارب ديت من زمان خالص على البقر وعلى الفريزيا، لكن بقر في النهايه بقر وليس ايه وليس نوع اخر. فحكايه التنوع اللي بنى عليها الداروين احدى ركائزهم ديت علميا غير سليمه بالبقر. من بعد الفاصل نكمل معكم. دوما لك الحمد يا رب والصلوات. دكتور صبري، تكلمنا عن 6 خرافات للداروينيين، وناتي الان على الخرافه السابعه التي ذكرتها في الحلقه الماضيه، الا وهي خرافه حسب ما سميتها التصميم المشترك للمشاهد. وانا نريد ان نعرف ما معنى التصميم المشترك عند الداروينيين. يقول الداروينيون دلوقتي في يعني بنيه الانسان مشتركه مع ما تسير من المخلوقات. ده له عمود فقري وده له عمود فقري، ده بياكل وده بياكل، وده بيشرب وده بيشرب، وده يعني وده بيتناسل وده بيتكاثر، لكن ده في تصميم مشترك. طب ايه معنى هذا عنهم؟ ده دليل عندهم ان كل المخلوقات تتوارث مع بعضها البعض. احنا بنقول لا، غير سليم. اولا من الطبيعي يكون الانسان بينه وبين المخلوقات الاخرى من الناحيه البدنيه يعني خلاص مشترك لازم. ليه؟ تعالى من حيث الاكل، هو بياكل اما خضروات او لحوم، او اذا كان خضروات يبقى هرموفرس، اذا كان لحوم يبقى كارنوفرس، او الاثنين يبقى اوميفرس. وفي حيوانات كده، في حيوانات بتاكل حياه يعني لحوم، وحيوانات بتاكل نباتات، وحيوانات لانهم عايشين على كوكب واحد وبيئه واحده. شكلها تجيبها مقبول، شكلها دكتور مقبول. لسه اللي جاي هنقطها. لا من الطبيعي ان يكون في تصميم مشترك. وبعدين بيشربوا ميه واحد، تركيبه واحد، اثنين واحد حجما، واحد من 8 وزنا، هواء بيتنفسوا الهواء بيئه واحده، بيئه واحده. فمن الطبيعي يكون في ايه تصميم مشترك. لكن زي الكلام بقى هندي مثال ينقض هذا تماما. خد جميع المنشآت اللي في العالم كله على سطح كوكب الارض، هي بتتكون من الارض. عندك رمل وزلط وحديد واسمنت واخشاب ومش كده؟ طيب هل يطلع مخلوق عاقل ويقول ان هذه المباني اللي بينها تصميم مشترك وماده مشتركه تصور بعضها عن بعض؟ لا مستحيل. بالعكس المنطق يقول ان هناك يعني صلة خارجية أو جهة خارجية تنظم هذا المشترك. فده مثال قاطع. نفس الحكاية في مواد مشتركة لكل المنشآت في العالم، لكن هل هذا التصميم المشترك يخول أي عاقل أن يقول هذه المباني تصور بعضها عن بعض؟ نفس الصفة. فمستحيل يكون هناك التصميم المشترك دليل على تطور الكائنات الحية بعضها عن بعض. أنت الحين تقول أن بالعكس تنوعها هو دليل على الحلقة. طبعا دكتور احنا قاعد نتكلم الان عن الجانب البيولوجي. علماء الاجتماع، علماء الفلسفة، الفلاسفة الكبار يتكلمون عن الآثار الفكرية والاجتماعية المترتبة على هذه النظرية. البعد الاجتماعي الآخر للمادي له إيحاءات خطيرة. هل لك أن تحدثنا عن هذه الإيحاءات التي ركز عليها؟ أي والله أنا ليس في الموضوع بكثير جدا دكتور محمد، وأعظم ركزة لأعزائنا المشاهدين آثار نظرية آثار غير ضروري ليس في المجال البيولوجي فحسب، ده دخل في الاجتماع ودخل في السياسة ودخل في الاقتصاد ودخل في العقيدة. أقدر أجمع الآثار المترتبة عليها في حاجتين، في يعني أثر قيمي، في أثر قيمي وأثر عقدي تعلق بالعقيدة. أما الأثر العقدي هو الأهم دلوقتي، يعني أثر الواحد من الاثنين، يا إما خلق يا إما تطور. هم خذوا التطور ونفوا الخلق تماما، خلاص خلاص بدعوة صريحة للحاج بجد. نعم على أثر عقدي، ده أثر عقدي. نعم مفيش خلق، ده في تطور خلاص خلاص وخد حضرتك. وبعدين لدرجة إن أحدهم ريتشارد نيوتن أشهر عالم في الجينات في جامعة هارفارد يباهي يقول لك أنا هو عالم كبير جدا، بس يقول لك أنا أولا ماديا وتصوريا، المادي مادي من المادي يعني، وتصوريا في الأول ثم أنا عالم في في في, في الثانية. شوف بيقدم إيه عليه مرتبط مرتبط، يعني هو يود يسمع كلمة تطوري أفضل من إنه يخله إيه عالم. وقال كلمة بقى خطيرة هنا في حتة العقيدة، قال لك ولذلك لم نسمح نحن التطورون بإدخال التأويلات الإلهية، أن نسمح نحن التطورون للتأويلات الإلهية أن تقصد إلى وجهة الأحداث، ممنوع ممنوع. فده الجانب الأول، الجانب الإيه العقدي. نعم وده أخطر جانب، وهذا فيه نص أيضا لدارون بهذا المعنى. طيب تعال بقى الجانب القيمي. نعم أقدر أركز الجانب القيمي في أربع قيم كلها مرغولة وغير مرغوبة فيها. ثمرة فاسدة للدارونية والدارونية. طبعا طبعا طبعا. أول حاجة العبودية، وثاني حاجة الانتهازية، وثالث حاجة العنصرية، ورابع حاجة الاستعمارية. أول حاجة اللي قلت عليها إيه؟ العبودية. جت من إيه؟ جت من إيه؟ قال لك مين أقرب من القيد؟ الإنسان الأفريقي ولا الإنسان الأبيض الأوروبي؟ من أقرب في شكل الفرد؟ تحيز منهم؟ لا دول أقرب. أنا بسألك مين الأقرب؟ ممكن الأفريقي؟ نعم ممكن الأفريقي. طيب ما دام الأمر كذلك يبقى إذا من حق الثاني يستعبد الأول، الأوروبي يستعبد الأول حتى العبودية جت من هنا. شفتوا مسلسل الجذور؟ أي دي مبنى على إيه؟ على فكرة أن مين أقرب للقرد؟ ما هو حتى كلامه أقرب للقرد، بس مين أقرب؟ الإنسان الأفريقي ولا الأوروبي؟ إذا من حق مين الأفريقي؟ إذا من حق الأوروبي يستعبد مين؟ الأفريقي، لأنه واخد رحمه أغيره. العنصرية. العنصرية. قال لك في تفوق في الأجناس، لكن مين أرقى جنس هو الجنس الأوروبي، وده عنصرية. طبعًا. ثالث حاجة الانتهازية. قال لك إيه؟ قال لك الناس أو المخلوقات الثلاثة المريضة والضعيفة وغير متكافئة للبيع عليها أن ترحل من الحياة كما قال هتلر النبوي. بالضبط كده زواج. دي الثالثة. نمرة أربعة الاستعمارية، لأن عندهم مبدأ البقاء للأقوى، وما دام الأمر كذلك مين الأقوى من وجهة نظر الإنسان الأوروبي؟ وهو فعلا أقوى بالحضارة اللي عملها، الحضارة المادية والأسلحة والقنابل الذرية والهيدروجينية والصواريخ البالستية عبر القارات والقنابل النيوترونية والتلفزيونية، يعني هو أقوى فعلا بصنع يعني. وبالتالي ده وضعه بذور الاستعمار الاستيطاني، فاستعمر مين؟ استعمر أفريقيا، واستعمر آسيا، واستعمر أمريكا الجنوبية، واستعمر أستراليا. فوق هذا دكتور نعم أنه ليس فقط استعمار، أنه لم يحس بوخز الضمير لا هو ولا المجتمع الذي ينتمي إليه، لأنه برر هذا السلوك تبريرا طبيعيا بينما تاريخ الإنساني كان حتى لو يحصل الاستعمار وكل هذه الرذائل التي ذكرتها إلا أن هناك ضمير يحاسب. أما الآن فطبع هذا الضمير وخلي الإنسان بينه وبين أن يستعمل هذا العالم، يعني التبرير العقلي المنطقي وأنه شيء طبيعي. طبعا. وشفت حضرتك هذه القيم يعني العبودية والاستعمارية والعنصرية والانتهازية لا قيم غير مغفوة فيها، دي كانت آثار بعض نظرية التطور. ما من شك يا دكتور أن آثار نظرية التطور على الصعيد الإنساني دمرت كثيرا، وكما يقول عبد الوهاب المسيري في كتابه فلسفة الإنسان فلسفة المادة تفكيك الإنسان، أن الدارونية الاجتماعية اللي هي موازية للدارونية الطبيعية لبنكر وجماعته يعني ربما هي أبو الفلسفات المادية التي فككت الإنسان. بنسر ودوركايز خذ كله على المرض وكما وعرفته هو خذ عن كارل ماركس برضو خذ. دكتور المادة ثقيلة، وأشكرك على هاتين الحلقتين في قضية خرافات الدارونيين، إن شاء الله نكمل في الحلقة المقبلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد بالجهر والخلوات. Thank you.